أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الوالي، وهذا الاسم هو من أسماء الفعل والتصرف، وهو يرجع إلى اسم الولي الذي شرحناه سابقا، وفيه كذلك معنى اسم الحكم وكذلك معنى اسم العدل، وهو يدل في عمومه على أنه تعالى هو مالك الأشياء كلها والمتصرف فيها بقدرته وحكمته، لا شريك له في الملك، له التدبير الكامل لمخلوقاته خلقا وتكوينا ورعاية وهداية. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى من سورة الرعد: ما لهم من دونه من وال. ونتعلق بهذا الاسم بأن نتضرع إليه سبحانه في أن يوالينا بولايته ويخصنا برعايته وعنايته، ونتخلق به بأن يجتهد كل منا أن يكون واليا على نفسه بأن يحسن التصرف في طاقاته الجسدية والمعنوية، وبأن يرعى شؤون قلبه بالتحلية ومداخل نفسه بالتزكية والتخلية. ومن أسمائه تعالى المتعالي، وهذا الاسم هو من أسماء الجلال والعظمة، وهو يعود إلى معنى اسمه العلي الذي شرحناه سابقا، لكنه أشد مبالغة منه في العلو. وقد بينا أن العلو لا ينبغي أن يفهم بمعناه المادي، فهو سبحانه متعال بغير بعد مكاني ولا زماني، مرتفع في كبريائه وعظمته وعلو مجده عن كل ما يدرك أو يفهم من أوصاف خلقه، وهو يستعلي عن ظلم مخلوقاته ويستغني عن عبادتهم، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، وإنما هو الذي ينفعهم بعبادتهم له ويعطيهم من فضله بمحض جوده. ومن تعلق بهذا الاسم لم يرى مع ربه المتعالي معالي أخرى في غيره، وطلب منه أن يرفع قدره ويعلي من شأنه في الملأ الأعلى. ومن أراد التخلق به فعليه أن يجتهد في طلب معالي الأمور، وأن يرفع الهمة عن سفاسفها وحقائرها، ومن طلب العلا سهر الليالي. وقد ذكر هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في سورة الرعد عند قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ومن أسمائه سبحانه البر، والبر في اللغة له عدة معان، منها الاتساع والإحسان والصدق، فالبار في يمينه ووعده هو الذي يفي بذلك. وهو سبحانه بر بمعنى أنه هو المحسن لعباده بشتى أنواع النعم، يوسع في العطاء كيف يشاء، يصدقهم وعوده وعهوده ويرحمهم. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن مرة واحدة مقترنا باسمه الرحيم، وذلك في سورة الطور عند قوله سبحانه: إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم عن طريق الدعاء والتضرع إلى الله بأن يرحمه ويشمله ببره، ويتخلق به بأن يكون بارا بوالديه، متمسكا بأعمال البر في كافة شؤونه، مشفقا على كل شيء حيوانا أم إنسانا، بحيث لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر. ومن أسمائه سبحانه التواب، وهذا اسم من أسماء الجمال الإلهي، لأنه يعود إلى صفات الرحمة والمغفرة والعفو وغيرها من التجليات الجميلة التي يرحم بها الله تعالى عباده. وقد ذكر في القرآن الكريم 11 مرة، منها قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والتواب مبالغة من التوبة، بمعنى أنه سبحانه كثير التوبة على عباده، ييسر لهم أسباب التوبة بالآيات والأدلة وبالتوفيق والهداية، ثم يتوب عليهم إذا تابوا مهما كثرت ذنوبهم. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم الجميل بأن لا ييأس من رحمة الله، وأن يكون كثير التوبة إلى الله وكثير الإنابة إليه. أما التخلق به فيكون بأن يتصف بصفة الرحمة، وأن يعفو عن الآخرين مفضلا التسامح على التقاطع والخصومة. ومن أسمائه سبحانه المنتقم، وهذا اسم من أسماء الجلال، يوجب الخوف من الله تعالى، ويدل على أنه يعاقب العصاة والجاحدين في الدنيا والآخرة، وذلك مثل تدميره الأقوام الذين كذبوا الرسل كطوفان نوح، ومثل عقابه لعاد قوم هود، ولثمود قوم صالح وغيرهم. وهو سبحانه يعاقب المكذبين عدلا لا تشفيا، لأن التشفي من صفات النقص في البشر. ومع ذلك فإن هذا الاسم الجليل ورد محفوفا بأسماء الجمال والرحمة، فقد ذكر قبله البر والتواب، وسيأتي بعده العفو والرؤوف. ونتعلق بهذا الاسم عندما نخاف نقمة الله وعقابه، كأن نقول في الدعاء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ونتخلق بمقتضاه عندما نغالب الأهواء التي في داخلنا وننتقم منها بكبح جماحها، وعندما نجتهد في تجنب ما يغضب الله ويعرضنا لنقمته وعقوبته. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.